بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة النساء قارها وحن نودن بيسي أحكامتي تيممك مبوريسي وحن نودن بيسي آيات إله الكيرية أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. آيات إلهي وحنوغا شكيي صلاة إن أن لو دوانين مركي لصخران سيئي أو وحلقرنين إلا وحلق فهمه هذه قفك الجنابة كل عضو إنو سمساجد ككل نقان كرين أما صلاة ستكن كرين إلا وكاق وبيستو هذه قفك أجرين ياي أما سفر كجيرو أما مسؤول كي ما هذا حدث كل عضو أما هوانتي سؤتكو هذه اللي رأيه لامستم النساء جماع وقفصره أو بي أوايه قفك جرناي بي أوايه قفك جنابة قبي بي أوايه قفك حدث قبي ويسأل قربي بي أوايه فتيمموا صعيدا طيبا انتبه فهالسؤال لسك ويدي مركا قفك أنا ويسأل قبيل ولا فهمي إنه باريسان هذه بيه لوايه لكن دبا وحي حوالي سؤال اسكا ويديان قفك هدو جنابة قبو أما حاسكي ساوتاقو أما سيبي ساوغتي مادو وبيهو مارتوغي مادين سيداو باريسان سوى قبيس لغا مرابين ها قبيس لغا مرابين لكن بيه دي لوايه كورا واحد جراء حديث بخاري مسلم إيوريان حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه إن أيضا سفر كجراء بيوايي وجنابة كل عضي ولنا مركز أمبوريسي للجدين إن أمارتي عمار أقلقشي بيوايي وأقلقشي سيدة أمارتي حوله أقلقشان قيلة إيا مارت الدمارها إيا ما دام أول بيه لما نجير لك الجارسين هاي وعوفا ما يبارس قال إنه ياهي جير كذا إلا جارسين ما كوا قال عن شيء سعيد يفر فادي سلاس وأنا كنت كذا لا بقول يمنعوا يري أرنتي وقشة كي جنابة أبو دعوة يا رسول الله بينا وواي وقال قشي سدابد وقال قلته ما كان سنبي كويري إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وحكاية في النالة تقلقل شيئا إن أبو رئيسي الله وقعمود عيدة قليسي كبعدين وجهي يقعما أدمارتي مريسي مركزه قبيسكي بدل كماءهم قفقص مركواما قبيسكي بدل كيسي وحق قلي أبو رئيسي ويستدي بدل كيادين أبو رئيسي قلي ساسو كنتو كذي مركزي أسأل الله فهمه قفكي حوغا إشكالي كالقشي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله وحنا ورميا قتك أهل الكتاب كأه أولا سيئي كتاب هدنا كتاب كلا سيئي ku gabanaya baadi oo kitaabkoodii bay wax ku qaadanayaan rishwo iyo laaluush oo dadkii bay xaqii u sheegi lahaayeen bay maaratay si dadban wax uga qaadanayaan wixii tilmaamihii nabiga kaleysa salaam oo ilaahay ugu bishaareeyay kitaabkooda bay maaratay wax dhaafsadeen lacag adduunye ah si mansab kaas uusan uga tegin ay dadka ku qabaan markaasi nabiga qariyeen tilmaantii وكتاب كودو الشاقي وانا اسكعام ودو مسلم كعه وبنانا كتاب كودين قريان والعكو قطع ويهود انت اللي يدي دي مسلم فالله ما فصيحين ايضا الله ما اقرأ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم ترى سوى ما أقيد نبي محمد أما قفك استو ألم تعلم إلى الذين كوا أوتوا لسيي نصيبا قيب من الكتاب كتابك لسي وشرف يقيمه ضد كتاب هايسته وإله علم يفهم دينك كسيي يشترون الضلالة وضالي سوى قدرانه هنوك تسكب بحيان وسوق الجيان بادي سوق قتان ويريدون وحدين ايان ان تضل السبيل هذا مسلم تهين انا جدك كبنتا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند انفسهم انا قال انه قتيل تاسر الله ويريدون أن تضل السبيل وعدوا يوم وضل حق أن كلهم تام أو صفر سوء استاكتان أيوم كتاب ولماشي كاستاكين أنا ذكر كاستاكتين ألم ترى سمعوك إلى الذين كوا أوتوا لسيي نصيبا من الكتاب قيبا كتاب كلا قسيي وضطفوا حمدارين علمي بيهيستان أنبياء إلهي كسوا قارين أو وحيئة يشترون الضلالة مركز بادي إبسدين بادي ذا إبسدين ووحي تلوي الدية وسؤالي علمي قاهاي أما الديني قاهاي بي وحكلا وشاقان داتك أنجري وكتاب كودي بي بانك شاقان سورة بقرة ونصر مرني إن أي مارتي كتاب كقعنت رأيه كبدلية ويريدون وحين الدنيا أن تضل السبيل إن مسلم هداتي وضل حقا كبنتان والله ألا أعلم أقياي بأعدائكم عدوين إله ذا أق الله وإذا كقدق يا وانا أقياي وحي سمين أيام يسير مسلم كيولسو قيان بلا يقبات إنه كدعب مصائب والله أعلم بأعدائكم عدوين إله إذا كي يقالنا سيادة رادة المرخوة إذا كي قد دي حرائنا عدو وحوين شيطان يا إبليس يا وحي الله المعرى قال الله لفتي وعلمك وعدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير على وين واسق نفتر على ولفتين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء حمانك فليس يا بلاي وكفى بالله الله كفلا وليا ولاية إله لا كفلا قفكي مغنقلة ومارة أسق كشرال قاتة إله لا ولي كفلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وكفى بالله وليا إله إذا ولاية كفلا وفق مؤمن كائنه ترديس أمارتي حية وكفى بالله الله كفلا نصيرا قرقار قفكي قرقار ويديست إله إذا قرقار لكن قفا إله وحبا ويديسا وقرقار ويديسا قرب صلى الله او الهي كتاب كيسي ايه وحي الله سودجيه خطك كتوري من الذين كوي وحاكم ذا هادو يهوديوري يحرفون الكلمة كلمة يبي بدليان او تحريفينيان عن مواضعه ماشي الله اتلقري ايه قصد كي اجدد لقرهاي بي بدلي سفاد النبي ماشي كتير لي أما أحكام شرعها أو كتب تلكوتي لسي رجمي وحلم ذا وبدلين وحكى بماشي لقان من الذين هادوا كوى مارت يهودية يحرفون الكلمة ك كلمتي ببدليان أو تحريفنا يان عن مواضعه تحريفه يعني ويتأولون الكلام على غير تأويله تفسيرك يوحي أولهاي وحن أهين بمارتكو فسر يان مرادك إلهي أكلهاي وحن أهين بكو فسر يان ويقولون وحين الليهين سمعنا وان مقلني وحاترين محمد وعصينا وانا عاسينا وكما مقلين ميالين وركان يقولون سمعنا وان مقلني وحاترين وعصينا وانا مارت عاسينا وكما ادعينا مركا وعناد ايا كفر انا مارتي كتابك إلهي مركي من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أيوه قرتي إن مارتي بدلان عقوبة بلاي ما كقول عضي واسمع وعليه مقل وحن كلنا هاي غير مسمع هم مغلنا يا ذا مغلنا وإنكار يا عي واسمع مقل وحن كلنا هاي غير مسمع يعني لا سمعت أما يعني اللقمة مقلية غير مسمع وحوية يعني اللقمة مقلية مقل هم أنا مقلني مركو استهزاء إيا مارتي حقيرتان أي نبي مارتي حقيريان والرائنا وحكري رائلين إلالي أي مركنا إلالي وصح كما وضان لكن أري ياس وأري كوكا بريان وحكاولا من الرعونة وصومر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا راعنا مرك الرعونة وضغا كانيو أي اللغة إذا كنت هاي راعنا مرك سيدة الله في رينا وإلى علم إيا نصافيري لكن أي أري كان وحي الربان إنا يحكم الضهان وحقليان وهو علم التاي السلام عليك السلام بيقوة التزمة السلام عليك بيقوة التزمة مركا السلام بيقوة التزمة واسمع غير مسمع والرائنا يعني مركا هو دقن كامية لين بألسنتهم عرب كوذي كل عضيان وضرب إيو حماتة إيعي بكوران رائنا وليّا لابتان بألسنتهم عرب كوذي كل عضيان وهذا الكاس نبيك أي كل بيان وكعين أيان وضعنا في الدين إيا الدين كإلهي أو يوحك الشيء أيان وضعنا أيان سياسة كوذان أيه لين بألسنتهم وضعنا في الدين يعني وهذا الكل وحي الجيران هذا كان هذا أي جيران وحباء وقصان أي كل هذا ينماشى ونبي عهد ساعة ولو أنهم قالوا هذا الهيان سمعنا واكم مقلني وحاتر هذا الكاغة وضعنا وانا أقلاني وحياء مالتي كان مقلني واسمع نمقل وانظرنا نصافيري لكان خيرا لهم سياسة وفعنا لها ماشي إلى ذلك سمعنا وعصينا سمعنا وأدعنا واسمع غير مسمعنا واسمع وانظرنا إلى ذلك نصافيري ونقاله سياسة وفعنا لها ولو أنهم أيقوا قالوا هذا إلى آيان ماشي كي إلى ذلك سمعنا وعصينا سمعنا وأدعنا ذي الهيان واكم مقلني وهذا كأقوى أجيبني وانا أقلاني واسمعنا مقل وانظرنا نفيري ونصائق لكان خيرا لهم سلاسة وفي عمال هاد سمعنا وعسينا واسمع غير مسمعين ولكن لعنهم وأقوما سلاسة نتوصنا لهاد خيرا لهم وأقوما سياسة تصنيد أو فعناد ولكن لعنهم الله إلهي بأن حريسي سكفوا جايي خيروا أن كفوا جايي بكفرهم قال لماذا هذا سببت الله فجايي فلا يؤمنون مر مين أيام إلا قليلا إيمان يرموا حبترين ولكن لعنهم الله حسيا شال إلهي بأن أن حريسي سكفوا جايي يخيروا أن بكفرهم قال لماذا هذا سببت أي الله لعن ذي فلا يؤمنون مر مين أيام إلا قليلا يعني إلا إيمانا قليلا وإلا متفق قليلا ما يؤمنون وصورة بقرة سامر لي مركا لا يؤمنون إيمانا نافعا إيمان واحتره مر مين أيام يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إلى يحليها سواء أهل كتابك أمري إن الرميان وإن نبي محمد الموسى الدجي وكتاب كان سواء أيها الكتاب كوذو ورمينا وحان لغو هنددي هذا سلا ييل وايان إن لغو سمعين إن وجهه هذا لو بدل حق الدمب أو قبرك اللقين أما هن نقاط إن أيضا إنديه لغتره أما إنديه لغسو قاضو حق الدمب لو بدله أو قبعتك إيو قارت لقيه أو لغو عقاب سلاس يا أيها الذين كوا أوتوا الكتاب كتابك اللي سيئو وقالوا كتابك آمنوا الرماية بما نزلنا كتابك عن أسد الدجيني نبي الله محمد مصدقا كتابك أسوصوا الرمائنا لما معكم كتبت أذيك معنا أو توراة إنجيل آهي ستين كتابك ووافق سيئي وحركم خلاف سنة أسوشا وسوافق سيئين من قبل أن نضمس وعن رميسان من قبل أن نضمس انتانا ترترنا بابئين كهر وجوها وجيال فنردها أو وجيال كأنا نعيل على أدبارها حق الدنبي وليح الدنبي أن وجه اللقين أو نلعنهم أما أنا نلعنذن كما لعننا سلا الله نضمي أصحاب السبت سبت ذا أصحاب تيس كوي سبت ذا أغارسني وحرد السماية وصامرني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا اللهم كونوا قردة خاسئين واسمك الدان يا الرب أيها لقد يقول الله نسخيك بعد ما تسكت انتين الله عبك معه أصحاب السبت مركا وحين أبو إيمان دونتا سورة مارتي أعراف بين أبو إيمان دونتا إن مارتي حرد أي سمايين وما لنتي سبت داهات بل يرغارسي إسكدائي مركاسي لغو امتحاني ما لنتي سبت إنه كلو في مادة حيبتا ما لماها كلام سبت داهين لما أركير مركا بلاي شيدان بواحي قرحيان حرد إن تقرد الله قضى لسوق لي سبت ذا أحد اللي لسكاك عطمه أنا سبت ذا أغاسا ليرا هذا مكف لقوان دعوه يا أيها الذين كوا أوتوا الكتاب كتابك اللي سيئو آمنوا الرمية بما كتاب نزلنا عن سؤد الجني مصدقا كتابك أسوء الرمينية لما معكم وحمعنا أي الرمينية من قبل أن نضمس وجوها وجيال انتانا ترترين أن لبابئين رمية كتاب تاس فنردها وجيال كأنا نعيل على أدبارها حق الدنب الغبركة قال كم إذا مفصلين توعي ليهم وعلى غوضة من قبل أن نضمس وجوها فنردها على أدبارها من قبل أن نضمس وجوها ضمسا هو ردها إلى الأدبار وترترد حق الدنباء لقد لقيت وجعل أبصارهم من ورائهم سيادة هروح بابا أركيه دواء قدال ما إنه لديه مركو قفكي نواك موجيكي سي حق الدنباء إنه لور رغي وعقوبة وحكى لغفة سيري من قبل أن ندمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثم وإحنا بمجران ما قلنا مجره وحرادنا ماله يعني سيدي يعني على قد جاي ببدي وقلا والله ملاصي بس ما قلنا ما قال إياه لقى إياه عند إياه منا مجران قال المفسرين من قبل أن ندمس وجوها ضمسك وحلقه وضاء النعمة إلا إن تره فنردها على أدبارها نجعل وجوهه من قبل أفقيتهم فيمشون القهقرة دب أسعاني ونجعل لأحدهم عينين من قفاه حقا دنبا مركا أحكوا أركيان سياسة مفسرين بضم مفسرين أو قتاد يعطية سياسة إليهم عقوبة لكو ما رتحل دار أو إن مثل لو جدي حقي أو بعد الكلاء عليي أو هنونك يا خيرك لو جدي سياسة كده كان تاعي ضد أيه ودب دب أصعبه أو دب قريانه أو نلعنهم إنت أنا لعندهم كهرمية كما لعنا سلام الله عندنا أصحاب السبت سبت لما رتكوي وغارس ذي أو كوحد قد بي أمرك يوحي لغرها بي أو لنا سخي أو قرد إيا خنازير ضفراء داير الله بدلي وكان أمر الله أمرك إلهي ونقضي مفعولا مدل سمايه وإلى دوح أمره سلاس وحو أمره لا عيان وحكا خلافي كرة أما الديدي كرة منعي كرة مجران وكان أمر الله أمرك إلهي وحو هذي هدي الله أمر شيء مفعولا مثل السمايه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله ألا لا يغفر مطافه أن يشرك به إن وحلل وذاجي عبادته ساء الله مطافه هذه شركة أغفقه كل انتوى لكن شركة ولا يتوبت كيني شركة لكن هذا كل انتوى أوسك توبت كيني وأولا ما تغفق لكن شركة ولا يتوبت كيني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وعلى قدام مريء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مرك إلا من تاب واستثناء سبيل الله إن الله ألا لا يغفر مضافه أن يشرك به إلا شريك يا له إله مدين أيها دعنا قتبت كينين وقفك شركه كل انته قفك أسوأ ولماتي ويغفر الله ودافا ما دون ذلك ويشرك كسو هري لمن يشاء وقف دون الله ودافا إذ إلهي خصب يسمي جلته وداه يسوح داف أصدى دون السيسو يفعل ما يشاء فعار لما يريد ويغفر الله ودافا ما دون ذلك ويشرك كسو هري وكسف كأي لمن يشاء عدو أدونا دومدي سكمدا ومن يشرك بالله الله قفك وحلو راجية فقد افترى وأنتي إثما دنبي عظيما وي إلهي قفك وحلو راجية إلى ذلك الله أما حكم كيسة حكم ربي الجداية قفك وحقدرة إلهي الكريم عن شرك إلهي وصام الرجوع عبد الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ينهي أمر عبادة الله نوال أسفرين شركي قنوا النهي فلا تجعلوا لله أندادا لما أقل ومن يشرك بالله قفك إلهي وحلو وداجية أما عبادة عما قطوا وحلو وداجينا أما حكم عما قطوا ولا يشرك في حكمه أحدا معنى عبادة كريم ولا يشرك في حكمه أحدا وعلاه أولئه الجدائي قفر الله بذلك أم لهم شركاء شرعوا الله من الدين ما لم يأذن به الله إلا إذا مشرع أو جدائي اتكلا أو جدائي كرتا أو بناء آنك أسمين كرتا وحق قصة على الدين أمجرى نظام قفر أسمي سنة نوشي سنة أسمي سكرة نظام وأسكن نظام كاس شرع ولا مديدنا لكن واحد ضد وطقه أو حضن أو أعمارة الحدود إلهي بأسكال اتكال أو جدين كرت الحدود مجر محايا إلهي بأب وحا الضامر أي متيسان أيام إيا وحا مارتي أي لكل مدونان إيا وحا مارتي صالح أو أعمانتي إيا بري إيا مارتي وحي كسي دنباية لكن بناء هذا نكون هرتي سيالة ومفهم كلام انت عصى قانونا لجبنا يا اما الله بابئنا يا والله وضعي الله مسعدان هذا مسعدان كلام ولا بدله حكى انا اقوم درده وعما يهر ريمانا قانانا وبري امان دونا وعيا ربنا وعجل هذا الدونك لقدتكي ومحب الله قصوى قادم حيا لي وقتي الله مسعدان لكن دينك اياي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلهي حكيم كهاي وآذنها أبوري وبشر كوح أباني هاي مصالح يسقرن هاي بشرع أسودجي وكل رقمه أضو مركب حمد الجكرت هذيك الله أنه غنسى حكم كأذينا قاتي ومن يشرك بالله اللغف كي وحلو وذاجية فقد افترى وحوونتي إثما دنبي عظيما وين شركي يمرك آيات بضنا إلهي ونغوى الرمي أحاديث بضنا النبي وكتمت وإن الله قرأين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إن الشرك لظلم عظيم آيرك الله نوشاقي أمني إيو هنون وحا إسكالة بدك آن شركك الله إيمان بدك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك النبي كفصل أولئك اللهم الأمن وهم مهتدون أمني إيو استقرار إيو هنون بدك إسكالة إيمان كوذي أنكو دارين قال نما إيو شركي نبي عليه الصلاة والسلام من مات يشرك بالله دخل النار قفكي لنتا أصغى إلهي لو راجين أي وح نار قفكي ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عكسي قفكي شركي كما مدقلة جنة قال يا حتى ديئوا ذنوب كبائر لي ماذا آخر كما قال الله سأجرى يعني وقدم بين يا جنة وأنا دليل نبي عليه الصلاة والسلام أنه شاقي حديث صحيح الله ومرك حديث شاقي وعليه وإن زنا وإن سرق هزنا يسوحاح الله زنا لي سرق دم كبيرا ما نبي وحده وإن زنا وإن سرق والوعلي هذا نصدق ووعلي نبي مرك شركه ودم بقوين الله سمايه وحكوين ملك حديثي عن دار مرسوم مرني وعبد الله بن مسعود النبي كورنا يا بخاري مسلم اي ذنب اعظم يا نبي قال ويدي دمي يا اوي وعيد ان تجعل لله ندا وهو خلقه الهي او سميسي شريك اصابك ابوري كم الو يا جنس محمد ابوري لكن عليك ابورا ند سميسي يا وحك فعه oo la mid ah ka dhigtay marka dambi ka weyn maal alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yashaa'u wa la yudlamuna fatilan aydaan waxay ka hadlayaan ammaanta ay is-ammaaneen dadka ahlu kitaabka ah oo meelo ka mid aan soo marnay suuratu baqara ku soo marnay oo qaaluu lan yadkhul aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara ma gala yidhaahdeen janno ilaa qof yahuudi ah ama nasaara ah moogii yahuud ma saasi aaminsan tahay nasaara ma saasi aaminsan tahay نحن أبناء الله وأحباؤه بما ما دونت إن يراد أن وحنا هاي عرورت على يكو جعل نحن أبناء الله أمام مرك قف من عرورت سعلابه ما جلت مرك عرور إله ملا إله عرور ملا بام بشاقان نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق آدم على متينا شعب الله المختار أسبوعستان إن يهين وأدومك بتكلم أي أسر ريا أو أيهين بض أي كدوان بتك كلاطن ساس يهود أم سنتاي مركو علي هاي أرنك أصبح كجرا ملا بتكون هو سنيهين آدم بكي ما آدم ولا مارتي قار لا دارتي أما الرد هذا يكون رجالة مجرى كل بني آدم وآدم من تراب إذا لقى أبوره أما أنت النوع عاصنا الله ما قال حتى شرعي وحديث بضنبا وعمارتي عدينا أيام إن نبي الدين عليه الصلاة والسلام أما أنت قفك وكفد نوبي وضدك حتى وحمانين عرره سيريه أي أمارت نبي أمري ألم ترى سوما أجد إلى الذين كوا يزكون أنفسهم نفتو ذا أمانا يتسكيين قال الله يزكي من يشاء الله غفو دون التسكيين هو أعلم بمن اتقى إلى غفو تقيقع لكن أبو ينعس أمانت وحوى معنى مكينش لنعس أمانا ورئيس نكتو ريس نقطة محاكدش وأساسه كان دايس أمان دبتك كلا قارن إلى هذا الوفي عن يهي أنا أساسا أمالينا إنا مركا أمان تقفك لفتيس وعلى غياب إنه كفد نوابه وهو يستئن وأسو مالتي سكة لي هاي مركا وحفي عن قفك لفتيس إنان لا مالتي جر لغا التورين قفك مركو أمانا يلغا مارمان أين نغطه إنه يرادو أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا ساسا أمالينا يقولون في عينها أمالينا مالينا كدرت معايا هذه ما أجد هو أعلم بمن اتقى بمن اتقى ألم ترى ما أجد إلى الذين كوا يزكون أنفسهم نفتو ضعيه أمانا يستسكيين بل الله يزكي من يشاء الله عنده دون التسكيين ومتيسته ولا يظلمون لقم ظلمنا يدك فتيلا قدر فتيل فتيل هو تمر تجاه هذا خور كسارة فتيل هنا وعنا إمام دونتا نقير يا قدمير يا فتيل فتيل كمر كوا جاحة تمرتا أساس جاحا وحكر سارة خور كيركا أما حرق يركا سارا كاسل يرى وحيا نقيل كروة دوركة دوركة يركع مال يخدر أشياء جلدة تمرتا دعو في رسطان وعربط وكراعة لقليكا كاسل هو النقير ومال دولاشة قدمير كروة حوك كوة ريكسا وصيقنا قدالك نوو إمان دون مركا هذي كويس أماني منا إلهي بامارتي قفكو دون أمانة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لم يتعى مرجع مركا إلهي بقول الله بنا يا صدى عالمكوا حقائق رأي وحق رسول ولا يظلمون نفوسنا لقما ظلمنا يا فتيلا يعني مقدار فتيل تمرتاس يعني خوب كسارا دول كذا قف أجر أما واحد نجمة قف لقما نقصامين أيه أو لقما ديد أيه انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر فيري كيف صدى يفترون على الله الله ومنيان الكذب بين تسكير أمانيا نفتو إيا شاكشبه شاكتان أبناء الله وأحباؤه ويرادين لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لن تمسر النار إلا أياما معدودة فحسنوا أمانه أيس أمانين وافتروا أمر ما إلهي بأير نار إذا ما تابنا إيسو عهد يبلن مي لقلين إلهي ميا وباهم انظر فيري كيف صدى يفترون على الله الكذب إلهي وبان أبو رميان وبان تقشيقيان وكفى به الله كفرا إثما مبينا يعني وحي سمايان وبانت افترض عد انت سدن بغفلا وكفى به افترض سغفلا اثما مبينا دم بعد انت سغفلا وحكى لما ديس السمايين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أيضا حكوا الرميسا كوان كتابك اللسيي وقالوا كتابك كتابك وضع إنه الرميان بيئها لكن كتابك انت كتغان بيوحي الرميان وحكى صهارة كتابك وأما كهان أما شياطين أما بلاي يطاغوت بيمارتي رميان رمين تألنا وكتغان ولبا كوي مشركين تاهاي إيا مسلمكي بي فضلان مشركين طبعا كتاب اللهين وثنيين أي كسر مريان مسلمين أو إليين مشركين تعرفت أذيك كفي عن نبي محمد إيا فرق أوته قال يهود كمذا أي وحا أتقي مشركين تعربت مركز كبير هذا نادوك أهل كتاباتهم من علم باتهم ما هو الرمى أنه إيا نبي محمد أنه قرابة حريرنا يعني حول هذا وأولوغنا ومرتلا صورنا حرم كدتا ورابنا وحجيدة إيمانية وحاسي وحاسا سمينا أصو قرابة بقوي أنني أصو مكيا خير بضنا في عام مركز إرادين أنتم خير وأهدى سبيلا أذنك مشركين تعال أكفي عام كان هنون بضنا حقا ودنا كان خير بضنا مركز أيدك وصول دكتور لكم أسكا عام ألم ترسوا مجدد إلى الذين كوا أوتوا لسيي نصيبا قريب من الكتاب كتابك وحلق السيي يؤمنون وحي الرمينيان بالجبت جبتك وحا الغفة السيري تفاصيل بدن سحر والغفة السيري جبت شيطان والغفة السيري صنم والغفة السيري كاهن والغفة السيري وحاصل والغفة السيري جبتك وكلمات قد عكرته صنم يا كاهن يا ساحر يا وحلا مذا وحصلا وقروا موبي يؤمنون بالجبت والطاغوت وحرميان جبت يا طاغوت طاغوت كان وحى الله وحي إلهي كسهاري ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وصورة البقرة كسهار مركو وحي إلهي كسهار لن وحين نغضى كلا طاغوت سنم إيا الشيطان إيا وحر لها النغضى وعرف أدو سميسا ويقولون وحي كليين للذين كفروا كوان أوتوا نصيبا من الكتاب أهل الكتاب كأه باوحي كليين للذين كفروا كو المشركين تعربت هؤلاء كوان مشركين تأه باهدا كهنون بدن من الذين آمنوا كو إلهي الرميه سمير الحق ودب نبي محمد صحابتي سوح إليين مشركين تأه جعل كفعا عدال دراء المنجر حقا في عنان تجوبتا أيها لفتوا إلى حكومة معي حكومة يؤمنون بالجبت والطاغوت كتاب كوذي وكتاقان لاتك أمانة الله بيبي أو كتاب كالله سود الدجي أو لين كتاب كالكو لغمة أو قاتة وكتاقان كتاب وإذا اتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيها لعلكم تتقون وكتاقان ألم ترى سوى ما أجد إلى الذين كوا أوتوا لسيي نصيبا قيب من الكتاب يؤمنون إن الرمين يان بالجبت سحرد إيا شياطين تا إيا كهاند والطاغوت إيا مارت وحقاقا كبري أو شياطين يوحي لمدة ويقولون للذين كفروا لأرض بوحي كليين عربت هؤلاء كوان أهدى هنون بدن هؤلاء كشاريان و تعودين وعربتي أهدى إذا كانوا بدن من الذين آمنوا ضدك المؤمنين تعالي كانوا بديهن سبيرا حقا ودرا أولئك قواس أوتوا نصيبا من الكتاب لعنهم الله الله لعن ذي وأن حليسي سكفوا قيئي ومن يلعن الله الله قفقوا لنعرضه فلن تجد له أمهلي كرتد نصيرا وحق قرقار أهيليه وإلى عذاب سوى معينة مهلك أولئك كواس لعنهم الله هو كتاب كالسيي وحكم كاس جور كاستمائي نبي محمد يا أصحاب تيسي كفي عنيسيي مشركين تعربت وآه مشركين با لعنهم الله إله إذا اللعنة ذي ونعريسي سكفه قيي وأستايلان ومن يلعن الله الله غفقنا على ذه فلن تجد له سبيلا فلن تجد له نصيرا وحقر قال ما يليس أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم وحليهن كوان نصيب من الملك مقيب كليهن ملكك ملكي هو إله وحبيه والنبي نمو يبغرتويه إيه وحسيه وكحويه إن مارتي لغو ريجيه رسالة دي وإيه وحسوغن أيين إن لغو لغو بنو إسرائيل لكن ما إيه أيه حكومة أيه ما قام كتصرف كسالة وعد الربان سينا أيه ما إيه أم لهم موحي ليهن استفانت وإنكار أم لهم نصيب من الملك ما بغرتير على بأي وقيد كليهن ولما مولان ليس لهم نصيب من الملك حبكم على مركز الله تلمامي سيدة أي مارت أبخل سيهن هذه مركز النصيب لسيرة هاي فإذا لا يؤتون الناس بدك مسيا نقيرا تبرت بلوكين نقير ولفت دبر كذا دبر كسار انت اسو كلا دتك ما ايسن سيان حاسد لماذا كجرته هي بخيل لماذا قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لا امسكتم خشيه الانفاق انا بيان بي كعب سنيان مركو كبخيل ايام قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي وملكي قد هذه هذه اللي دي بالهاي وملكي لها إذن إذن لا أمسكتم بطك كاي صلاحي خشية الإنفاق إن عبد الإنسان ما هو كعب صلاحي إذن وكان الإنسان قطورا يعني هو بخيل أم يحسدون الناس أم لهم نصيب من الملك هذه ملك الأصيرة فإذن أدل سيلاو ملكي لا يؤتون ما إسان سيان الناس دتك نقيرا يعني الناس عربوا رائعين وحناهين عربوا لأن إيوئك لأعجبت قرحتا أعوه مؤقرة أيها اليوم هذا النصارى هو مؤقرة أصوه مرة قالت اليهود ليست النصارى على شيء هو ما أركان أيها السلوين أم يحسدون الناس ضدك مي حسديان على ما آتاهم الله الله حسيا من فضله وغيرات كساء نبي النماذا إيا ملكك إلهي أبعيه مي ضدك كحسديان أم يحسدون ووحي حسديان الناس ضدك كلا على ما آتاهم الله الله حسدك السيء من فضله وغيرات كساء نبي محمد إيا أنبياء الله متكاهم وقرأي وإليه نبي وحكيم هذا بنو إسرائيل أيها ما أسكلا نبي لماذا ما يعبه إلى ربه عدو الرب السيني فقد آتينا وحان سيني آل إبراهيم نبي إبراهيم آل كيسا الكتابة كتابا سيني والحكمة مرتنوا سيني فهم وكتاب كيف فهمه هي حكمة وآتيناهم وحان سيني آل إبراهيم ملكا عظيما بقرطي وين ونبي الله إبراهيم فرعي سي عرور تيسي بقرطي النبي النمالسي نبي الله داود نبي الله سليمان نبي الله يوسف يوحى صلى نبي إبراهيم بكبير ما أيه ذرية ديسي فقد آتينا وحان سيني آل إبراهيم نبي إبراهيم آل كيسي وحان سيني يعني أصبادي بنو إسرائيل ونبي إبراهيم عرور تيسي الكتابة يعني كتب سيني أنبياء كدام بيسولان والحكمة نوا سيني حكمة هي مرتي هي فهم دينات وآتيناهم وحان كلا سيني ملكا عظيما بغرطي وين فمنهم حاكم ذا ضدك من آمن به كتاب كاس للسيئي ونعم ذا وحي قادت رمائي ومنهم حاكم ذا من صد عنه قولك جيستك كفرسي كتابك الرمين فمنهم من آمن به بالإيتاء وحاصل للسيئي من آمن به نبي محمد نور الشاغي واسكن الله كرتاب فمنهم من آمن به بالكتاب كتاب كالسيسي ومنهم من صد عنه كتاب كنك الرمائي نبي محمد الرمي ومنهم من صد عنه يقف كجيستي وكو كفريو عن كتاب كالرمي وكفى بجهنم قف كما كجيستي إلا كي الرمي أسوى الرمي وفي عنيه جهنم مقاليه وكفى بجهنم جهنم يا كافسا متك كتابك كجيستي سعيرا كوريتان يا وفنا كفى بجهنم سعيرا كوريت يا قبتان او كفر جيسي عناد كيسي لغو عقابه كتابك الهي وخلافه الرسول جيسي كاس جهنم كفلا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا إن الذين قوى وعقابك يا أمرك الغاب ليا ضدك بينيي كتابك إلهي وكجيستي إن الذين قوى كفروا قالوا بي بآياتنا آياتك يا نكو قالوا بي سوف مرضا بي أيا نسليهم قلنا إن النار دب نار بالله قلنا يا كلما نضجت مركب بسلاته جلودهم مقار هذا بدلناهم وحنو بدلينا جلودا مقار غيرها كي بسلاوي أنا هاي ليذوق العذاب حكمة الرواتس اللي جركي هراء وانتي مرة دول انت مركب عذاب كي مدريمي قفك دول انت دا مارتي بشيد يدا جديد ايو اسكو ميت نفتيه كتك لكن مركي جركا رؤول انت جركا عصب على سيني قال عذاب يا دنا جركا عصب جركا عصب ثم لا يموت فيها ولا يحيا saas lugu cadaabay si uu dareemo u dhadhamiyo inna alladhina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim mar dambe ayaan gelin doonaa naaran kullamaa nadijat markii ay bislaato juluuduhum maqaaradooda badalnaahum waxaan u bedelaynaa juluudan maqaaro gayraha kuwa bislaaday aan ahayn liyaduuqu lcadaaba si cadaabka ay u dhadhamiyaan baa jirkan cusub loogu gelinayaa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday casiizan alla maaragtay haalib noqonaya oo wax asaga la baratami kara ama maaragtay wax ku qabsan kara aysan jirin casiiz marka cizadu waa algalada casiiz waal weliba casiiz xakiimana lagu sii daray waa haddana murti iyo maamul wanaagsan leh oo xikmad wax kasta ku dhisaya haddaan ogaanay in alladiina kafaruu biaayaatinaa cadaab inuu maaragtay la gelinayo oo weliba cadaabkaas si daran ay u dhadhaminayaan la silcinayo kuwii wanaagsana iyagana waata waaladiina aamanuu waa in alladiina kafaruu bedelkeeda waaladiina kuwa aamanuu alliyo rasuul rumeeyey iyo kutub wa camiluu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey sanudkhiluhum waxaan gelin doonaa meesha kuwaan sawfa nusliihim naaran sanudkhiluhum jannaatin jannooyin baan gelin doonaa tajri ay soconayso ilaa waa dambaysaa jannadu sanudkhiluhum alaga cabda waxaan gelin doonaa jannaatin tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaalkii afarka ahay khaalidiina fiiha jannaadkaas ayaa ku waaraya abadan weligood oo aan ka dhimanayn kana maaragtay gaboobayn kana wareegsanayn lahum waxay leeyihiin fiiha jannada aswaajun dumar mutaharatun la nadiifiyey oo xayd iyo nifaas iyo maaragtay wax xun akhlaaq xun masayr waxaas dhan male kaadi iyo saxare iyo kulli waa laga nadiifiyey waxa adduunyada jirtaa dhan male nadiif waa jannada xataa lagama helayo wax maaragtay dadku ay dhibsadaan male oo la nadiifiyey oo dadka maxaa markii oo dadku ay wax cunaan wax cabaan soo kaadi iyo saxare iyo lama arki jirin male waa neefsanayaan bis waa daaconayaa qofku marku dhergo bis kaadideeda iyo saxaradooda xagga marka waa meel sidaas ah oo dadku ay nolol fiican oo raaxale ay ku jiraan waxaan raaxo maa waa laga gaboobaya waa laga jiranaya waa maaragtay laga socdaa male lahum waxay leeyihiin fiiha jannada aswaajun bay ku leeyihiin mutaharatun laga nadiifiyo wax kasta wa nudkhiluhum waxaan gelinaynaa dhillan hoos iyo har daliilan oo hooseeya oo wanaagsan wuxuu nebigu ku sheegay jannada waxaa jirta geed qofka gaadiidka saaran uu u soconayo hooskeeda mi-ata caam laa yaqdacuha boqol sano uu soconayo qofkii gaadiidka saarnaay mana dhaafi karo wa dhillin mamduud soo qur-aanka maah hoos taagan wa nudkhiluhum dhillan waxaan gelinaynaa hoos daliilan oo wax maaratay hoosiya laakiin naarta waxaa la sheegay in daliquu ilaa dhillin dii thalaathi shucab laa daliilin walaa yugni min allahab hoos ma lahaas.